باب الندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يمينه وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. متفق عليه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بكفارة اليمين والمضي فيما هو خير وأفضل إذا حلف الإنسان على شيء ثم تبين له أن فعله أولى. وهذا من محاسن الشريعة، أن الله جل وعلا شرع للعبد إذا حلف على يمين فرأى أن إمضاء اليمين لا خير فيه وأن الخير في عدم إمضائها فإنه لا يمضيها ويكفر عنها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر يمينك وأتي الذي هو خير. حديث أبي هريرة: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وهكذا يقول: لا يلج أحدهم في يمينه أذله عند الله من أين يكفرها. فالحاصل أن الإنسان إذا حلف على يمين وتبين له بعد ذلك أن تركها أصلح وعدم المضي فيها أصلح فإنه يكفر عن يمينه، مثل حلف والله ما أزور فلان ثم يتبين له أن زيارته أنسب، فيها مصالح، فيها تعلم علم، فيها دعوة إلى الله، كفر عن يمينه وزوره. أو والله ما أكل مع فلان لهجره ثم تبين له أنه غلطان أنه ما يستحق الهجر، كفر عن يمينه. أو قال: والله ما أتزوج ثم رأى أن الزواج أصلح يتزوج وكفر عن يمينه. أو قال: والله ما أحج هالسنة ثم تبين له أن الحج هالسنة مناسب يكفر عن يمينه ويحج. أو قال: والله ما أسافر اليوم ثم رأى أن سفره اليوم أنسب سافر كفر عن يمينه. هكذا المقصود أنه إذا حلف على شيء فعل أو ترك ثم تبين له أن الأصلح عدم ما حلف عليه كفر عن يمينه، يطعم عشرات مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز يصوم ثلاثة أيام ولا يلج في يمينه، لأنه اتضح له أن اللجاج في يمينه ليس بأصله بل غلط فيأخذ الصواب ويترك الخطأ. وهذا من رحمة الله ومن إحسان الله جل وعلا ومن محاسن هذه الشريعة، أن الله جل وعلا شرع لهم ما هو الأرفق وما هو الأحب إليه وما هو الأنفع. قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر. وهذا هكذا النذر، قال: نذر لله عليني ما يسافر، نذر الله اني ما اكلف لا مثل يمين، حكم حكم اليمين، اذا رأى نصها في عدمه كفر عن النذر كفرت يمين، الا اذا كان نذر طاعه، قال: نذر لله اني اصوم يوم الاثنين، نذر لله اني احج هذا العام يحج يصوم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. اما اذا كان في امور دنيا في عباد بالاصلح صار موجودا به بعبادة نذر مثل يمين، قال: نذر علي لله أني ما أسافر اليوم رأى المصلحة في السفر يسافر وكفر عن نذره كفرة يمين. ونذر لله أني ما أكلم فلان ثم اتضح له أن تكلم فلان أنسب، ما يستحق الهجر كفر عن النذر كفر يمين. نعم. قول وعهد الله عهد الحلف، بعض أهل العلم يراه عهد لأن كفر كفر يمين، ولا لا سيما إذا روى بعهد الله ما يصدر من جل وعلا، العهود تصدر من الله سبحانه وتعالى، مثل وعلم الله مثل وعزة الله. الله يحسن عملك. نذر المعصية يصاب في كفرة يمين، لو نذر أن يصاب الدخان كف كفرة يمين ولا يصاب الدخان، الرجوع عن يعني يستمر فيه، يستمر أثمر. إذا كان الأنصح بعدم اللجاج فيها يتركها كفرة يمين. جزاك الله. بعض الناس يقول أحلفت لها من حلف يمين أنقذها هذا مصلحة فيها. صلى الله عليك. داي عام بالخيار يشترط سلام النقود، ولا لو مثلا قال بكرة أعطيك الفلوس وتفارقه هل البيع يعني تم وما سلم الفلوس؟ يختلف إنسان ربوي ما يتم، لا وإنسان مو ربوي يتم. نقول تمت المبايعة بينه وبينه على سيارة أو على كتاب أو على ثوب أو ثوب أو ما أشبه ذلك، لهم يتفرقون والبيع يتم والثمن على ما أجله. لو رجع يعني يأثم هذا مش فيه البايع؟ لا، إذا تفرق لازم البيع، إذا تفرق لازم البيع، إلا إذا تسامحوا ورضوا بالفسخ الحق لهم.